الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه سبحانه وتعالى عما يصفون بديع السماء والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو على كل شيء وكيل وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء